بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 25 بعد 103، ووصلنا إلى قصيدة جديدة هي القصيدة 178. في الحقيقة أنا في الهند هنا في كيرالا في منتجع، هنا نحن في مؤتمر من أجل الهوية الثقافية والتناصر الأدب العربي، واستثمرت هذه الفرصة من أجل أن أسجل هذه الحلقة من حلقات ديوان المتلبي في الهند. فالمتلبي اليوم في الهند. قال المتلبي وقال يرثي أبا الهيجاء عبد الله بن سيف الدولة: بنا بك فوق الرمل ما بك في الرمل، وهذا الذي يضني كذاك الذي يبلي، كأنك أبصرت الذي بي وخفته إذا عشت، فاخترت الحمام على الثكل، تركت خدود الغانيات وفوقها دموع تذيب الحسن في الأعين النجلي، تبل الثرى سودا من المسك وحده، وقد قطرت حمرا على الشعر الجثلي، فإن تك في قبر فإنك في الحشا، وإن تك طفلا فالأسى ليس بالطفل، ومثلك لا يبكى على قدر سنه ولكن على قدر المخيلة والأصل. ألست من القوم الأولى من رماحهم نداهم، ومن قتلاهم مهجة البخل، بمولودهم صمت اللسان كغيره، ولكن في أعطافه منطق الفضل، تسليهم علياؤهم عن مصابهم، ويشغلهم كسب الثناء عن الشغل. أقل بلاء بالرزايا من القنا، وأقدم بين الجحفلين من النبل، أعز عزاءك سيف الدولة المقتدى به، فإنك مصل والشدائد للنصل، مقيم من الهيجاء في كل منزل، كأنك من كل الصوارم في أهلي، ولم أر أعصى منك للحزن عبرة، وأثبت عقلا والقلوب بلا عقل، تخون المنايا عهده في سليله، وتنصره بين الفوارس والرجل، ويبقى على مر الحوادث صبره، ويبدو كما يبدو الفرند على الصقل. ومن كان ذا نفس كنفسك حرة ففيه لها مكن وفيها له مسلي، وما الموت إلا سارق دق شخصه، يصول بلا كف ويسعى بلا رجل، يرد أبو الشبل الخميس عن ابنه، ويسلمه عند الولادة للنمل. بنفسي وليد عاد من بعد حمله إلى بطن أم لا تطرق بالحمل، إلى بطن أم لا تطرق بالحمل، بدا وله وعد السحابة بالروى، وصد وفينا غلة البلد المحلي، وقد مدت الخيل العتاق عيونها إلى وقت تبديل الركاب من النعل، وريع له جيش العدو وما مشى، وجاشت له الحرب الضروس وما تغلي، أيفطمه التوراب قبل فطامه، ويأكله قبل البلوغ إلى الأكل، وقبل يرى من جوده ما رأيته، ويسمع فيه ما سمعت من العذل، ويلقى كما تلقى من السلم والوغى، ويمسي كما تمسي ملكا بلا مثل، توليه أوساط البلاد رماحه، وتمنعه أطرافهن من العزل، نبكي لموتانا على غير رغبة، تفوت من الدنيا ولا موهب جزل، إذا ما تأملت الزمان وصرفه تيقنت أن الموت ضرب من القتل. هل الولد المحبوب إلا تعلة؟ وهل خلوة الحسناء إلا أذى البعل؟ وقد ذقت حلواء البنين على الصبا، فلا تحسبني قلت ما قلت عن جهلي، وما تسع الأزمان علمي بأمرها، ولا تحسن الأيام تكتب ما أبلي. إذن هذه القصيدة التي رثى بها المتنبي أبا الهيجاء، وهو عبد الله بن سيف الدولة، وكان قد مات صغيرا طفلا. وقلنا في حلقة سابقة إن مرثياته في من حول سيف الدولة بلغت 6 مرثيات، وهي ربما أكثر من نصف ما رثها، يعني ربما هناك 3 أو 4 قصائد أخرى، ومجموع ما كتبه في الرثاء لا يزيد عن 10 قصائد. طيب نبدأ بها. قال: بنا بك فوق الرمل ما بك في الرمل، وهذا الذي يضني كذاك الذي يبلي. بنا بك يعني حل بنا ما حل بك يا سيف الدولة، فوق الرمل ما بك في الرمل. إما أن يكون قد خاطب سيف الدولة فيها فيقول: لقد حل بنا ما حل بك من المصيبة يا سيف الدولة، فما دفنته تحت الرمل فذاق الثكل أو ذاق الموت وذاق البلا، فنحن أيضا الذين فوق الرمل أي نحن أحياء أصابنا البلا كما أصابه، وأصابنا الحزن كما أصابك يا سيف الدولة. بنا بك فوق الرمل نحن الأحياء، ما بك ما أصابك من مصيبة في الرمل، وهو ابنك الذي دفن، وهذا الذي يضني يعني هذا الذي يضني من الوجد والحزن لفراق الأحبة، يضني يتعب يهلك من التعب، وهذا الذي يضني كذاك مثل الذي يبلي، ويبلي من البلا يعني من الفناء من الهلاك. وقصد يقول الذي دفن في التراب فبلي يعني ذهب كل بهاء له، يعني انتهى سيصبح عظاما رميمة. هذا الذي يبلي مثل هذا الذي يضني يتعب نحن الذين فوق الأرض. كان يريد أن يقول إنه ميت صحيح وإننا أحياء، هذه الحقيقة الظاهرة، ولكننا أيضا نحن موتى مثله، فنحن موتى يسيرون فوق الأرض يتنقلون، وهو ميت استقر في مكان، فنحن وإياه في مصيبة واحدة أو في حال واحدة. يريد أن يعزي سيف الدولة، يقول: أشاركك الحزن يا سيف الدولة، بي مثل الذي بك، ونحن فقدنا مثل ما فقدت، والأسى الذي عندك مثل الأسى الذي عندنا، نشاركك إياه، نعزيك في هذا الطفل في هذا الطفل الصغير. ثم قال في البيت الثاني: كأنك أبصرت الذي بي وخفته، إذا عشت فاخترت الحمام على الثكل. هنا على الأغلب يخاطب هذا الطفل، يقول له: كأنك أبصرت الذي بي يعني الذي أصابني من الوجد والحزن على فراقك، وخفته يعني وخفت أن تقف في هذا الموقف، يعني يقول: يا أيها الطفل، إنك لو كبرت لجربت فراق الأحبة، وهذا الفراق شديد وصعب، فلأنه شديد وصعب اخترت أن تموت على أن تعيش فتفقد الأحبة، لأن موتك كأنك ارتحت من بلاء الدنيا ومما يصيب الإنسان في الدنيا من حزن على فراق أحبته. كأنك أبصرت الذي بي وخفته، وخفت أن تقع موقعه أو تقف موقفه، إذا عشت يعني إذا استمر بك العمر فاخترت الحمام، والحمام الموت، على الثقل على الفقد، فموتك استراحة لك من أن تعيش طويلا فتكبر فتعاني أو فتقع في عناء فقد الأحبة، فلما مت ارتحت من هذا الثقل من هذا العناء في الفقد. ثم قال في البيت الثالث: تركت خدود الغانيات وفوقها دموع تذيب الحسن في الأعين النجلي. يعني عندما رحلت أيها الطفل أيها الصغير المبجل تركت خدود الغانيات، والغانيات جمع غانية، والغانية التي استغنت بجمالها عن أن تضع المساحيق، هي جميلة بالأصل، الكحل في عينيها ليس زينة إنما كحلا يعني خلقة. تركت خدود الغانيات وفوقها، وفوق هذه الخدود الها عائدة على الخدود، دموع يعني بكين عليك، فهذه الدموع تذيب الحزن. شوف قال، ما قال تنهي الحزن أو تزيل الحزن، قال تذيب، لأنه زي الشمعة تذوب شيئا فشيئا، وتذيب الذوبان مع سيلان الدمع، يعني مقدر أو يعني مع يعني استطاع أن يأتي باللفظة المناسبة، لأنه تزيل غير تذيب، تذيب شيئا فشيئا، والدموع شكلها تنزل تهلك صاحبها فيذوب معها. دموع تذيب الحسن الجمال يعني في الأعين النجل، النجل جمع نجلاء، والنجلاء واسعة العينين، فريد أن يقول إن دموع الغانيات التي نزلت على خدودهن بكاء وحزنا على فراقك، هذه الدموع أذابت الحسن، بل أذابت جسومهن، فكدن يهلكن يعني فرقا وجزعا عليك. ثم قال في البيت الرابع: تبل الثرى سودا من المسك وحده، وقد قطرت حمرا على الشعر الجثلي. تبل يعني من البلل، تصيبه بالبلل، الثرى التراب، سودا ليش قال سودا؟ قال لأنه إما المقصود أن عيونهن فيها الكحل فذا عفوا فيهن الكحل، يعني هن بالأساس متكه يعني فيهن صفة الكحل، فكأن الكحل هذا مثل الكحل ذاب مع الدموع، فقال الكحل أسود والمسك أسود، فكأن كحلهن مسك أسود سال مع دموعهن، تبل الثرى سودا من المسك وحده، والها طبعا عايدة على المسك، وقد قطرت حمرا على الشعر الجثلي، الجثل الكثيف الملتف. فيريد أن يقول إن هذه الدموع لم تكن دموع عادية، كانت كنا يبكين دما، فالأسود للمسك الذي أخذه من كحل أعينهن، والحمر للدم الذي سال مع هذه الدموع. أو أراد أن يقول إن البكاء لم يكن بكاء عاديا، إنهن كن ينزفن الدم وهن يبكين عليك، وقد قطرت حمرا على الشعر الجثلي. ثم قال في البيت الخامس: فإن تكو في قبر فإنك في الحشرة، وإن تكو طفلا فالأسى ليس بالطفل. يعني فإن نزلت في قبر فإنك لم تنزل الأرض، بل نزلت في قلوبنا، فدفنت ليس في الثرى وليس في التراب، بل دفنت في قلوبنا. فإن تك في قبر فإنك في الحشا في أعماقنا، مستقر فيها لا مستقرا في التراب. وإن تك طفلا، يعني وإن تك مت وأنت طفل، فالأسى فالحزن عليك ليس بالطفل، فالحزن عليك ليس طفلا ليس صغيرا. إن مت صغيرا فإن الحزن عليك كبير، فإن فقد مثلك وإن كان صغيرا هو فقد عظيم، وسيعلل لماذا سيكون هذا الفقد، وإن كان هذا المولود أو هذا المفقود طفلا سيعلل لماذا كان الحزن عليه كبيرا، لأنه كان يمكن أن يكون في المستقبل قائدا عظيما ويقود الدولة ويحمي حمى الإسلام ويدافع عن حياض المسلمين. وإن تك طفلا فالأسى ليس بالطفل. ثم قال في البيت السادس: ومثلك لا يبكى على قدر سنه ولكن على قدر المخيلة والأصل. يعني مثلك مو والله أي طفل مات، أنت لست أي طفل، أنت لست طفلا عاديا، فنحن لا نبكي على قدر سنك أنك صغير، ومثلك لا يبكى على قدر مقدار سنه، ولكن إذا على ما يبكى؟ ولكن على قدر المخيلة والأصل. المخيلة السحاب الذي يرجى منه المطر، هو السحاب لم يمطر بعده لكن يرجى منه المطر، كان يريد أن يقول إنك سحاب عال وفيك مطر في المستقبل، فكان يمكن أن تكون إنسانا عظيما في المستقبل، فنحن بكينا على ما ستؤول إليه لو أنك عشت، وبكينا أيضا على أصلك، لأنك أيضا من نبت كريم ومن أصل كريم، فهذا الأصل الكريم لا ينبت إلا قائدا عظيما. فنحن لم نبكي على قدر سنك لأن سنك صغير فلم تفعل شيئا، ولكن على ما كان يمكن أن تفعله فيما لو مد الله في عمرك. ومثلك لا يبكى على قدر سنه ولكن على قدر المخيلة والأصل. ثم قال في البيت السابع: ألست من القوم الأولى من رماحهم نداهم ومن قتلاهم مهجة البخل. يعني ألست أيها الطفل يا عبد الله يا ابن سيف الدولة، ألست من القوم الذين الأولى الذين من رماحهم نداهم، يعني نداهم كرمهم، كيف يكون من الرماح الندى، كيف يكون الكرم من الرماح؟ يكون بقتال الأعداء وأخذ الغنائم وتوزيع هذه الغنائم على الناس، فيكون الندى ناتج أو مستثمر من الرماح، فالرماح هي التي تؤدي إلى الندى بالقتال ثم بالغنيمة ثم بتوزيع هذه الغنيمة على الناس. ألست من القوم الأولى من رماحهم نداهم ومن قتلاهم مهجة البخل. طبعا يعني هو شبه الندى بالرماح وشبه البخل بالروح، وأن الندى يقتل البخل أي الكرم يقتل البخل أي الرمح يقتل النفس أو الروح، فهذا التشبيه الأول أو هذا المقصود الأول. أو يريد أن يقول إنكم برماحكم يا آل سيف الدولة يا آل حمدان، إنكم برماحكم تقاتلون الأعداء فتنفرون منهم الغنائم فتوزعون هذه الغنائم على عامة الشعب فتقتلون بذلك البخل، فكأنكم عندما غنمتم فوزعتم فكرمتم على الناس ما غنمتموه قتلتم بذلك البخل الذي عندكم والفقر الذي عند الناس. إذن ألست من القوم الأولى من رماحهم نداهم ومن قتلاهم مهجة البخل؟ طبعا هذا استفهام استنكاري يفيد التقرير، لأن الجواب له بلى، ثم قال في البيت الثامن: بمولودهم صمت اللسان كغيره ولكن في أعطافه منطق الفضل. قال هذا المولود الذي دفن عمره ربما سنتان أو ثلاث سنوات صمت اللسان لم ينطق مثل غيره، لأن أطفال الصغار لا ينطقون حين يكونون صغارا، أي لا يبينون، لا يفصحون عما في نفوسهم، فهو مثل غيره. ولكن في أعطافه، أعطافه جمع عطف، والعطف يعني في أنحائه، في جسمه، في إهابه، ولكن في أعطافه منطق الفضل، يعني كان يمكن أن يكون في أعطافه في المستقبل منطق الفضل، أي العطاء والفضل والخير للناس. ثم قال في البيت، يعني قصده قل: تفرسنا فيه أنه سيكون من أهل الفضل وسينطق عن فضل في اللسان وفي الفعل وفي اليد وفي العطاء وفي المجد والعلياء. ثم قال في البيت التاسع: تسليهم علياؤهم عن مصابهم ويشغلهم كسب الثناء عن الشغل. يعني صحيح أنكم يا آل حمدان في مصاب عظيم من اليوم بفقدكم هذا الغلام أو هذا الطفل، لكن تسليهم يعني تذهب أحزانهم علياؤهم تاريخهم من المجد والعلاء والفوز، عن مصابهم أي عن مصيبتهم في هذا الطفل، فتاريخهم ونضالهم الطويل وصبرهم على المصائب السابقة والتي كانت أعظم من هذه المصيبة، قد يكون هجوم جيش عليهم، قد يكون فقدان كثير من أعضاء جيشهم، كل هذا سلوا عنه بثباتهم وصبرهم. فطبيعي أيضا أن يستمر هذه الصفة وتستمر هذه الصفة فيهم، فتسلون عن مصابهم بصغيرهم هذا. ويشغلهم كسب الثناء عن الشغل، يعني يشغلهم عن أن يشتغلوا بموت أحدهم السعي نحو المجد، فهم في شغل في المجد فينشغلون بالمجد والاسم والعظمة والفخر، ما يجعلهم لا يلتفتون إلى مصيبة صغيرة مثل هذه، وإن كانت مصيبة يريد أن يقول، ولكنهم لا يتوقفون عندها، ولا تكسرهم هذه المصيبة، ولا تجعلهم يظنون أنها آخر ما يمكن أن يحدث لهم، هي مصيبة مرت عليهم يحزنون قليل ثم ينتقلون بعدها إلى ما هو أعظم، لأنهم لا يتوقفون عند مصيبة صغيرة واحدة، إنهم يتوقون إلى أن يبنوا دولة عظيمة ويوسع حدود هذه الدولة. ثم قال في البيت العاشر: أقل بلاء بالرزايا من القنا وأقدم بين الجحفلين من النبل. يعني يقول هم هؤلاء الحمدانيون أقل بلاء بالرزايا من القنا، يعني أقل اكتراثا بالمصائب. الرزايا جمع رزية وهي المصيبة، من القنا، القنا الرماح، قالك الرماح لا تعقل، رماح جماد، وبالتالي هي إيش؟ لا تكترث للمصائب ولا تهتم بها. فقال هم أقل بلاء بالرزايا من القنا وأقدم بين الجحفلين من النبل، والنبل السهام، قال لك وهم بين الجحفلين أسرع في الإقدام، أقدم يعني أشد إقداما إقبالا على الأعداء من النبل، والنبل يعني السهام. فيقول يريد أن يقول كيف ترون سرعة السهام ويعني تحليقها في الفضاء ثم نهبطها كالطير الجارحة على الأعداء، هم أيضا أكثر إقداما من هذا النبل على أعدائهم، فالمصيبة الصغيرة لا توقفهم. ثم قال في البيت الأخير: عزاءك سيف الدولة المقتدى به فإنك نصر شدائد للنصر. عزاءك المفعول به نصبه على إما فعل محذوف تقديره إلسم عزاءك يا سيف الدولة على الإغراء، أو تقبل عزاءك أو خذ عزاءك منا يا سيف الدولة، وسيف طبعا منادى، عزاءك سيف الدولة المقتدى به، نحن نقتدي بك في التعزي في المصائب، في الثبات أمام الأهوال، فإنك نصر، والنصر حد السيف، والشدائد للنصر، هو اسمه سيف الدولة، فقال إنك سيف، والسيف خلق للنصر، والشدائد للنصر يعني والسيف مخلوق لكي يواجه الشدائد، فشديدة مثل هذه، مثل موت طفلك، وإن كان عظيمة وكانت عظيمة، لأنك يعني ثبت أمام ما هو أعظم منها، وإنك سيف، والسيف مخلوق للشدائد وللأهوال فيثبت أمامها. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 11 في هذه القصيدة 178، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 26 بعد 103، ومن هنا من الهند من كيرالا هذه التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.